قال رحمه الله: عن ثابت البناني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إني لآل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، وكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. هذا الحديث الشريف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، والذي يرويه ثابت البناني من أجل أصحابه وأفضلهم وأحبهم إلى أنس رضي الله عنه وأرضاه. وقد تقدمت معنا ترجمته رحمه الله رحمة الأبرار، وكان من خيار عباد الله الصالحين، وكان لا يمر بمسجد إلا صلى فيه. ولما حضرت أنس الوفاة أوصى أن يغسله ثابت رحمه الله برحمته الواسعة، وكان أحفظ الناس لعلم أنس وأحاديث أنس، حتى قيل في المثل: لا أثبت من ثابت في أنس. رحمه الله رحمة الأبرار، جمع بين العلم والعمل. ذكر هذا الحديث الشريف أن أنس رضي الله عنه يقول: إني لآل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. هذه الكلمة، هذه الجملة، تدل دلالة واضحة على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حملة الشريعة ودواوين العلم الذين حفظوا الوحي ونقلوه للأمة من بعدهم، كانوا أشد الناس حرصاً على ضبط سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فرأته أبصارهم وسمعته آذانهم ووعت ما قال قلوبهم، ما قال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه قلوبهم. فهذه الأمة المصطفاة المجتباة جعلها الله في أعلى مراتب الضبط والإتقان والحرص، سواء من جهة القرب من النبي صلى الله عليه وسلم والعلم بسنته، أو من جهة البلاغ وأداء السنن. أما القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر وتأمل، ليس في كبارهم فحسب، بل حتى في صغارهم، وصغارهم كبار. هذا عبد الله بن عباس القبس النبراس رضي الله عنه وأرضاه، يبيت عند خالته ميمونة من أجل أن يشاهد ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وليحفظ للأمة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. ابن عباس الذي لم يبلغ الحلم يوم ذاك، فإذا كان من هذا الصغير هذا الفعل وهو كبير والله، فما بالك بغيره. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه، يصف حاله حينما ذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع، لما اختلفوا في نوع النسك الذي أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه حينما حصلت المراجعة له وقيل: كيف تقول ما قلت؟ قال رضي الله عنه: ما تعدوننا إلا صبيانا، لقد كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول لبيك حجة وعمرة. دخل تحت الناقة ولعاب الناقة يسيل عليه، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت صحابيا عن صحبته، اللهم اجزهم عنا وعن نبيك وعن سنته خير ما جزيت صحابيا عن صحبته. لماذا يقول السلف الصالح إن الإمساك عما شجر عن الصحابة هو عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن هؤلاء هذه الأمة المصطفاة المجتبى إذا مست بأقل القليل كان ذلك قدحا في الشريعة، وإذا انتقص الصحابة فإن هذا مساس بحرمة الشريعة، ولذلك زكاهم الله وزكاهم نبيه عليه الصلاة والسلام: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، اللهم اجزهم خير الجزاء وأوفاه وأعظمه وأسناه، وارزقنا حبهم والسير على نهجهم، فزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحابي يقول: لا آلو، لا أقصر، ولم يكن أحد منهم يدخر وسعا أو جهدا أن يبين صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو صفة أي شيء من هديه وسمته ودله عليه الصلاة والسلام. قال أبو شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين: إئذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا سمعته أذناي وأبصرته عيناي ووعاه قلبي حينما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعم المسموع بأبي وأمي وصلوات الله وسلامه عليه، ونعم السامع من أصحابه البررة رضي الله عنهم وأرضاهم. فبين أنه لن يقصر ولن يدخر وسعا في بلاغ السنة وبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم.